السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الأخوة في الله ويا أيتها الأخوات بالله، حياكم الله في بيت من بيوت الله ومع موضوع يهم الجميع، الرجال والنساء، التقليد والنساء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أبدأ أولا بالرجال الذين هم القوامون على النساء، الذين فضلهم الله عليهن بما ذكره الله في محكم الكتاب. يقول الرب جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يخبر تعالى أن الرجال قوامون على النساء، أي قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى من المحافظة على فرائضهم وكفهن عن المفاسد، والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك. وقوامون عليهن أيضا بالإنفاق عليهن والكسوة والمسكن. ثم ذكر السبب الموجب لقيام الرجال على النساء، فقال تعالى: بما فضل الله بعضهم على بعض، أي بسبب فضل الرجال على النساء. فتفضيل الرجال على النساء من وجوه متعددة، من كون الولايات مختصة بالرجال، والنبوة والرسالة أيضا مختصة بالرجال، واختصاص الرجال بكثير من العبادات كالجهاد والأعياد والجمع، وبما خصهم الله به من العقل والرزانة والصبر والجلد الذي ليس للنساء مثله. وكذلك خص الرجال بالنفقات على الزوجات، بل وكثير من النفقات يختص بها الرجال ويتميزون عن النساء، إلى آخر ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. أيها الرجال، اقرأوا قول الباري جل جلاله، اقرأوا قول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أيها الرجال اقرأوا قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نارا وقودها الناس والحجارة، نارا وقودها الناس والحجارة، نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيها الرجال، إن النساء أمانة في أعناقكم، وسوف تسألون عن هذه الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. النساء أمانة في أعناق الرجال وسوف يسألون عنها أمام الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. أيها الرجال، أيها الرجال، تذكروا متى تكون المساءلة والمناقشة، ثم تذكروا من الذي سوف يلقي عليكم الأسئلة. إنه الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. أما موعد السؤال والنقاش فهو يوم القيامة، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. اسمعوا أيها الرجال، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فيا من أضاع الأمانة، تذكر ذلك اليوم العظيم مما أضاعه الرجال. أن ترسوا الحبل على الغارب للنساء، تتوظف مع الرجال وتختلط مع الرجال بأعمال ليست منها، ليس لها حق بها. من إضاعة الأمانة أن بعض الرجال ترك المرأة تسافر بدون محرم. لا إله إلا الله، أين المروءة؟ أين الشيمة؟ أين الشيمة أيها الرجال؟ أين المسؤولية التي ألقيت على أناقكم؟ نعم، إن بعض الرجال ترك الحبل على الغارب للمرأة تسافر بدون محرم وتخالط الرجال. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل من امرأة إلا مع ذي محرم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ويقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: أفرأيت الحم يا رسول الله؟ قال: الحم والموت. أيها الرجال، يا من أضعتم الأمانة، تذكروا الوقوف بين يدي عالم الخفيات. لا إله إلا الله. فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. أيها الرجال، يا من أضعتم الأمانة، يا من تركتم الحبل على الغارب للنساء يخرجن إلى الأسواق متبرجات متعطرات كافرات مفتونات، إنكم سوف تسألون عن هذه الأمانة. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يا من أضعت الأمانة، تذكر الوقوف بين يدي الله. يوم هم بارزون، لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أيها الرجال، يا من أضعتم الأمانة، تذكروا قول الجبار جل جلاله: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. أيها الرجال، يا من تفكرون بالمادة، يا من أضعتم النساء من أجل المادة، حتى أن بعض النساء صارت تتعجب في بعض البلدان تمكث أسبوعا كاملا بدون محرم. لماذا؟ لأجل الدنيا، لأجل الدنيا. الله أكبر. يا من أضعتم الأمانة من أجل الدنيا تنكر قول الرب جل وعلا. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، كاظمين ما للظالمين من حميم ولا كثير يطاع. أيها الرجال، تذكروا يوم أن تقف المرأة تقف على أرض القيامة وتقول: يا رب خذ مظلمتي، إن من أبيها أو من زوجها أو من وليها الذي تولى أمرها وأضاعها في الدنيا. الله أكبر. ما هذا؟ عباد الله، اعلموا أنكم تكرمون على محكمة قاضيها الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أين المفر أيها الرجال؟ أين المفر أيها الرجال؟ يا من أضعتم الأمانة، إذا عرضتم على محكمة قاضيها الله، شعارها العدل ومحاميها العمل وموظفوها الملائكة وجنودها الزبانية وساحتها القيامة. إنها محكمة عدل حسابها بالقرجلة والذرة، وحكمها مشمول بالنصب والتطبيق. عباد الله، إنها محكمة عدل ليس فيها ضمانة ولا كفالة ولا مراوغة ولا تأجيل ولا تغيير. إنما محكمة عدل قاضيها الله. أيها الرجال، يا من أضعتم الأمانة، تذكروا من الذي سوف يشهد عليكم إذا عرضتم على محكمة قاضيها الله. إن الشهود هي الجوارح والأعضاء والجلود. يقول الرب جل وعلا: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. لا إله إلا هو. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنه أمر يحزن، إنه أمر يخيف من كثير من بعض الرجال الذين أضاعوا هذه الأمانة، تركوا الحبل على الغارب للمرأة، تسافر وحدها، تخالط الرجال، تدخل الأسواق سافرة متعطرة ساكنة مسكونة. إنها والله سوف تكون مساءلة بين يدي حاكم الحكام سبحانه وتعالى. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود تود لو أن بيننا وبينه أمدا بعيدا. أيها الرجال، إنها الأمانة تسألون عنها يوم أن توقفون بين يدي الله. يقول ابن القيم رحمه الله جل وعلا: ويأتي إله العالمين لوحده فيفصل ما بين العباد ويحكم، ويأخذ للمظلوم ربك حقه، فلا بؤس عبد للخلائق يظلم، وينشر ديوان الحساب وتوضع الموازين بالقسط الذي ليس يظلم، فلا مجرم يخشى ولا متذروة ولا محسن من أجره لا سيظلم. إنها يوم القيامة. ثم نرجع إلى صلب الموضوع وهو المطلوب، النساء بين التقليد. أيتها المرأة المسلمة، إذا تولى عليك رجل اضطر بدنيا وأشغلته حياته الدنيا عن مراعاة الآداب الشرعية والحقوق التي فرضت عليه، فلا تكوني كمثله. اتق الله يا أمة الله، راقب الله يا أمة الله. إن التقليد الأعمى الذي بنيت به المرأة المسلمة ما هو إلا حسد من أعداء الإسلام، أعداء الفضيلة والعفة والشرف والحياء والآداب، بل أعداء العقيدة. فيا أيتها المرأة المسلمة، اقرأ التاريخ حتى تعلمين علم اليقين ما هي حال المرأة، بل اقرأ القرآن لتعلمين ما هي حال المرأة قبل الإسلام. نعم، ما هي حال المرأة قبل الإسلام؟ لقد كانت قبل الإسلام في أسعث حال، فهي مهضومة الحقوق بين صفوف الجاهلية، كثيرة الجماع، تعد في مجتمع الجاهلية كأسفه الأشياء، بل وأعظم من ذلك وأقل أنها توعد وتقتل وتدس بالتراب أحيانا وهي حية. لا إله إلا الله. هل قرأت ذلك في كتاب الله؟ يا أمة الله، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ هكذا في الجاهلية. فجاء الإسلام، أشرقت شمس الإسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فأعز الله المرأة بالإسلام، أعزها الله بالإسلام، ورفع قدرها، وصار القرآن ينوه باسمها، يناديها باسم الإيمان والإسلام، وورثها بعد أن كانت محرومة من العلم. وأخبر الله جل وعلا أن المؤمنة التي تطيع الله وتطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، التي تؤدي حقوق الله كما أمرها الله، فإن الله جل وعلا سوف يكرمها في جنته. قال جل وعلا: اسمعي أيتها المرأة المسلمة، يقول الرب جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. يا أمة الله، اسمعي بوعد الله الكريم، يقول جل جلاله: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. ثم قال جل وعلا ذلك هو الفوز العظيم. إن تسألت أيتها المرأة المسلمة ماذا تعملين في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والمغريات والملذات والشهوات التي صدت عن سبيل الله وأغفلت القلوب عن ذكر الله، فأجيبك يا أمة الله ما عليك إلا أن تقومي بما أوجب الله عليك حتى تفوزي بهذا الفوز العظيم الذي لا يماثله فوز. يقول الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أختي في الله، فكم بالقرآن العظيم من وصايا بالمرأة وأيضا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيتها الأخوات في الله، علينا جميعا أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أقول لك يا أمة الله، احمد الله، اشكر الله عز وجل على نعمة الإسلام، وكوني كما أراد الله لك وكما أراد لك رسوله صلى الله عليه وسلم. كوني هرة ودرة مصونة، فعملك بدين الإسلام كله عقيدة وعبادة وأحكاما وأخلاقا وآدابا هو والله عزك وفخرك وسعادتك في الدنيا والآخرة. اختفي الله مما أمر الله به الحجاب، وكذلك أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الرب جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. لو سألناك أختي في الله في أي شيء يعرف الإنسان؟ هل يعرف بقدمه؟ هل يعرف بيده؟ هل يعرف ببطنه؟ هل يعرف بظهره؟ لا، إنما يعرف بوجهه. فلذلك أمر الرب جل وعلا بالحجاب. الله أكبر، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، حتى لا يؤذيهن الفسقة، لا يؤذيهن الفجرة الذين ليس لهم هم إلا الإفساد في الأرض. نسأل الله العفو والعافية. فحافظي على الحجاب والتستر والحشمة والعفة، واعلمي أن ترك الحجاب والتستر والحشمة والعفة إنما هو تقليد للكفرة. نسأل الله العفو والعافية. وقد نهيت يا أمة الله عن التقليد بالكفرة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منا من تشبه بغيرنا، ويقول صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. الله أكبر. واعلم أن هناك فساق يا أمة الله، اعلمي أن هناك فساق وأنذال وأرذال لا هم لهم إلا الإفساد في الأرض. فاحذري من دعاة الشر والفساد، إنهم ينادون ماذا؟ ينادونك أيتها المرأة المسلمة، يدعونك إلى السقوط في الهاوية، يدعونك أن تكوني ممثلة حتى يضحك عليك كما يضحكون على القردة. يريدون منك أن يضعوا فرسك على غلاف الصابونة وغيرها. الله أكبر، حسبنا الله ونعم الوكيل. يريدون أن يضعوا صورتك في المجلة وغيرها، إنها دعوة إلى الشر والعار. تدعونك إلى الوقوع في المستنقعات الوبيئة من حيث لا تشعرين. أيتها المرأة المسلمة، احذري من أعداء الإسلام، فإنهم يدعونك إلى الرمي بالعباءة وتمزيق الحمار، يدعونك إلى التفرج والتبرج والسفور، يدعونك إلى الاحتكاك بالرجال والاختلاط بهم في المصنع والمسجد والمكتب وغير ذلك. يدعونك فيما يزعمون باسم الحرية والتقدم والمدنية والحضارة والمشاركة في الحياة الاجتماعية. وهذا والله هو الكذب والغش والخداع والخداع والتزوير من دعاة الشر والإلحاد والفساد. فكم من جرائم ارتكبت ومن أعراض انتهكت، وحاصل ذلك الأحزان والمصائب والمآسي بسبب ماذا؟ بسبب ماذا يا أنس الله؟ بسبب السفور والاختلاط الذي دعا إليه المنحطون. أيتها المسلمة، رويدا رويدا ومهلا مهلا، لا يغرك بالله الغرور، لا يغرك الثواب الكثير من الناس. ثم أقول لك أيتها المسلمة، لا تقتر بالنساء المتمردات على شرع الله وأحكامه، لا تقتر بالمتبرجات الدائرات الماجنات السافرات المتفرجات. فلقد والله أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: رأيتكن أكثر أهل النار. أعوذ بالله من النار. أعيذك بالله يا أنس الله، أعيذك بالله من النار. إنها والله إنهم دعاة على أبواب جهنم، كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أنس الله، يا أنس الله، إن أولئك الذين يدعونك لاتباع الهوى، يدعونك إلى معصية الرحمن، إنهم والله أعوام الشيطان. وهكذا من اتبع هواه سوف يضل ويقع في مزالق الهلكة. يقول الرب جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أيتها المسلمة، يجب علينا إذا أردنا أن نحوز على دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال فيها: فطوبى للغرباء. دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء. نعم يا أمس الله، إذا أردنا أن نحوز على هذه الدعوة فلنكن من الصالحين المصلحين. فإذا جهل الناس فلا نجهل، وإذا عصى الناس فلا نعصى. أختي في الله، إذا أردت العزة والفخر والشرف في الدنيا والآخرة فافعل الواجبات واترك المحرمات. ومن المحرمات التبرج والسفور، ولا شك أن من وسائل الزنا التبرج والسفور. وكم نسب في بيت الله الحرام مع الأسف الشديد من كثير من النساء تأتي متعذرة، فاطمة مسكونة حتى أن الإنسان يطوف في بيت الله ولا يرتاح في طوافه ولا يرتاح في دعائه مما يرى من بعض النساء المتبرجات اللواتي أتينا إلى بيت الله الحرام. أسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين، إنه على كل شيء قدير. ولو علمت هذه المتعطرة ما عليها من الإثم لكفت عن هذا الإثم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا خرجت المرأة متعطرة أو متطيبة فسمها الرجال فهي كذا وكذا. يقول أبو هريرة يعني دامية. نسأل الله العفو والعافية. الله أكبر. أخشي في الله يا أمة الله يا أمة الله إن السفورة والتبرج التي ابتليت به الأمة في هذه الآونة الأخيرة بعد أن دخلت علينا الموضات والأزياء والعباءات المختلفة في أشكالها، عباءة توضع على الكتف فيها تشبه بالرجال والعياذ بالله، عباءة قد ضمت ما أخذتها حتى تبين حجم المرأة، عباءة مزركشة ومزخرفة. كل هذا لأجل استكان الرجال، فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. أيتها المرأة المسلمة احذري أن تكوني من هذا الصنف الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم حيث قال سنفان من أهل المال لم أرهما بعد، قوم لهم سياط كألماب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات ماليات مائلات مميلات رؤوسهن كاسنة البك المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. أسمعت يا أمة الله، إذا لم تدخل الجنة فأين المصير؟ إنها النار التي سمعت وصفها في قوله تعالى نارا وقودها الناس والحجارة يا أمة الله، هل لك صبر على الوقوف في الشمس ولو بضع دقائق؟ هل لك صبر على أن تضع إصبعك على مصباح الكهرباء ولو بضع دقائق؟ فكيف بتلك النار التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنها فضلت على ناركم هذه ب69 جزءا كلهن مثل حرها؟ هل لك صبر وجلد على تلك النار التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم تطاب ب70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها؟ وقد سمعت ذلك الحديث الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث عظيم ومعجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى هذا الحديث نشاهده الآن في أسواق المسلمين وفي بعض مجتمعاتهم، فإذا لبست المرأة ثوبا رقيقا أو ضيقا أو قصيرا أو ثوبا متعلق بالكتفين وهو الذي يسمى بالعار، أو ثوبا شق من اليمين والشمال خرجت منه الشيطان، أو ثوب شق من الأمام أو الخلف فهذا فيه شبه، فهي فيه شبه عارية. فإن كان رقيقا شفافا فهو يصف ما تحته من العورة، وإن كان ضيقا فهو يبين حجم المرأة، وإن كان قصيرا فلا تسأل عن فضاعة ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم إن بعض النساء في هذا الزمن تجمع شعر رأسها وتربطه في مؤخر رأسها فيكون في النظر لها رأسان. ثم نفكر أخواتي في الله من أين أتانا اسم الكعكع وغيره من القصات الإفرنجية إلا من الكوفيرة، والكوفيرة من أين أتتنا إلا وفيها التشبه باليهود والنصارى، فحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. الله أكبر. من نظر إلى كثير من نساء المسلمين، من نظر إلى حال كثير من نساء المسلمين ضاقت به الأرض ذرعا، لماذا؟ بتسابقهن وجريهن وراء التقليد الأعمى. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم نرجع إلى الكتاب والسنة يا أمت الله، نرجع إلى الكتاب والسنة ونرى فيهما التحذير من التشبه بأعداء الإسلام وأعداء المسلمين. فإن أخذنا بتعاليم الكتاب والسنة أصلحنا ونجحنا، فشرف أمة الإسلام وزكاؤها بالأخلاق الكريمة والآداب الرفيعة والفضائل العالية، وذلك لا يوجد إلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيتها المرأة المسلمة، احذري أن تغيري خلق الله، فقد حذرك رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ولعن من فعلت ذلك. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. والواصمة والمستوصمة، أيتها الأخت في الله، أتدرين ما هي الواصلة؟ هي التي تصل الشعر بشعر آخر، والمستوصلة هي التي تأمر من يفعل بها ذلك. أيتها الأخت في الله، أتدرين ما هي الواصمة؟ هي التي تأمر من يفعل بها ذلك. والوشم غرز الإبرة في الوجه أو اليدين ثم يحشى كحلا أو غيره مما يظهر لونه. وقد وجد بعض النساء مع الأسف الشديد، وبعد أن قلت هذه القنوات الفضائية، هذه القنوات المدبرة، وجد بعض النساء ترسم على يدها وعلى عرضها ترسم صورة رجل أو صورة صليب. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأيضا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والمتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله. أيتها الأخت في الله، أتدرين من هي النامصة؟ هي التي تنتش الحواجب حتى يكون رقيقا دقيقا، أو ربما تزيله بالكلية وتجعل بدله تلك الأصباع، فهي ملعونة على لسان رسول الله، والتي تفعل بها ذلك كذلك ملعونة. ولقد ذكر لنا بعض المشايخ الثقات، يقول امرأة يعمل بها النمط، فتقول لها النامصة: ارفعي راسك، اخفضي راسك، افعلي كذا. فلما قالت لها في الثالثة: ارفعي راسك، واذا بروحها خرجت. الله اكبر، خرجت وهي تعمل النمط التي لعن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ثم أقول لك أختي في الله، أتدرين ما هي المتفلجة؟ هي التي تفعل الفلج في أسنانها، أي تبرد من أسنانها ليتباعد بعضها عن بعض، فهذا فيه تغيير لخلق الله. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعلت ذلك. أختي في الله، نعم يوجد في المجتمع أيضا من ابتليت بتقليد الغضب بل تقليد الكفرة في إطالة أظفارها أو تركيب أظفار صناعية. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. أيتها المرأة المسلمة كوني خير خلف لخير سلف، كوني قدوة حسنة لأخواتك وزميلاتك وبناتك في هذا الزمان، في هذا الزمان الذي تلاطمت أمواجه. كوني خلفا لخير سلف، كوني قدوة حسنة في هذا الزمان الذي تلاطمت أمواجه بالفتن. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله، لا إله إلا الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. أختي في الله، أختي المسلمة، احذري من البدع واحذري من المحدثات في الدين، واحذري من التقليد الأعمى الذي يبثه عليك أعداء الإسلام في التمثيليات والأفلام والمجلات والأزياء الخليعة والأغاني الماجنة الخبيثة التي ميأت الأخلاق التي أقصت القلوب. أختي في الله، لا يخدعك الدجالون والمزورون ودعاة التبرج والسفور. أيتها الأخت في الله، كوني فطنة ويقظة، كوني على حذر من دعاة الشر والفساد لأنهم دعاة هدم وتخريب ودمار. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرا لهم يا سميع الدعاء. أختي في الله، أختي في الله، ماذا بقي بعد هذه الكلمات التي فيها التحذير من أعداء الإسلام وأعداء الإسلام؟ أوصيك في البدار بالتوبة النصوح إلى الله عز وجل. واعلمي أيتها الأخت في الله أن الإنسان مهما عاش في هذه الحياة الدنيا أنه سوف ينتقل منها على رغم أنفه، سوف يهجم عليه هادم اللذات ومفرق الجماعات، سوف يأخذه من قصره ومنزله ومن بين أهله وأولاده وأقاربه، ثم ينقرح جثة هامدة لا حراك فيها ولا إحساس. ماذا يقول معه؟ ماذا يقول معه؟ أختي الله، بالله عليك تذكري، ماذا تأخذين من هذه الدنيا؟ ما تأخذين إلا ما عملت في هذه الدنيا، وإن كان العمل صالحا فهنيئا لك في روضة من رياض الجنة، وإن كان العمل خبيثا فالأمر بعكس ذلك، حفرة من حفر النار، نعوذ بالله من النار. أيتها الأخت في الله، اعلمي أن التوبة إذا صحت بأن اجتمعت شروطها وانتفت موانعها قبلت بلا شك، وإذا وقعت قبل نزول الموت، قبل نزول الموت، إذا وقعت قبل نزول الموت وقبل طلوع الشمس من مغربها، فإن الله جل وعلا يقبل توبة التائبين. اللهم ارزقنا توبة نصوحا. الله أكبر. أختي في الله، ما لا يمكن للإنسان سواء ذكرا أم أنثى، لا يمكنه التوبة إذا نزل به هادم اللذات. يقول الرب جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. بالله عليك أختي في الله، هل يجاب على هذا المطلب؟ لا والله. يقول الرب جل وعلا: كلا إنما كلمة هو قائلها ومن ورائهم يرزق إلى يوم يبعثون. فيا أختي في الله بادري بالتوبة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تبلغ روحه حلقومة. الله أكبر، أي ما لم تبلغ روحه حلقومة. فهذه الحالة حالة حضور الموت، وبعد حضور الموت لا يقبل من العاصين توبة ولا من الكافرين رجوع. فقبول التوبة يرجى بإذن الله تعالى للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب قبل أن تنقطع الآمال وتحضر الآجال وتساق الأرواح سوقا ويغلب المرء على نفسه. قال الرب جل جلاله إنما التوبة على الله، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. أما الذين يستمرون على المعاصي والسيئات ويتمادون في غيهم فقد أخبر الله عن أحوالهم عندما ينزل بهم الموت. قال الله جل جلاله وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك عتدنا لهم عذابا أليما. أيتها الأخوات في الله، كم من إنسان يقول سوف أتوب أنا في عنفوان الشباب، فما يدري إلا وقد نزل به هاضم اللذات. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أختي في الله، إن ملك الموت لا يستأذن على أحد، إن ملك الموت ينزل بغرة ولا يستأذن من أحد ولا يدخل مع الأبواب. يقول الرب جل وعلا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فكم من إنسان أصبح معافا وأمسى ميتا، وكم من إنسان أمسى معافا وأصبح ميتا مجاوضا للموتى بعدما كان مع الأحياء. فيا أيتها الأخوات في الله، علينا جميعا أن نستعد لهذا الخطب الفادح الذي يدخل من دون استئذان. فكم أخذ الأب من بين أولاده، فكم أخذ الآباء من بين أولادهم ولم يرحم بكاءهم، وكم أخذ الأمة من بين أطفالها ولم يرحم ضميرهم، وكم أخذ الأطفال من بين يدي الأم والأب. إنه الموت هاضم اللذات، فكم فيه من القصص والسكرات. ثم لا تنسي أختي في الله أين المصير بعد الموت؟ إنه إلى المقابر، إما في روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النار. ثم لا تنسي سؤال منكر ونكير، ثم بعد ذلك لا تنسي القيامة وما فيها من الأهوال، ثم لا تنسي الوقوف بين يدي رب العزة والجلال شفاة عراة غرة الرجال والنساء جميعا. لا إله إلا الله وقد خشعت الأبصار وذلت الرقاب. لا تنسي أختي في الله ذلك اليوم العظيم الذي قال الله عنه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إنه ذلك اليوم العظيم الذي يشيب فيه الولدان وتضع فيه الحوامل حملها وتذهل كل مرضعة عما أرضعت. تصيب الناس في ذلك اليوم من الأمر العظيم ما يدهش العقول. لا إله إلا الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن لا يفرق جمعنا هذا إلا وقد استفدنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم أقول إنه بقي عليك أختي في الله أن تبلغي هذا الكلام في مجالسك الخاصة والعامة في المناسبات بين النساء فتحدثين معهن بهذا الحديث تذكرين أخواتك في الله. أسأل الله جل وعلا أن يجعلك ممن يحوز على هذا الوعد الكريم. يقول الرب جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويقول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلحنا جميعا. اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا الله يا رحمن يا رحيم يا حليم يا عليم. اللهم يا واحد أحد يا فرد يا صمد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أقر أعيننا وأفرح قلوبنا بصلاح أولادنا ونساءنا. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا واجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلحنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعلنا ممن يأمر بالمعروف ويفعله وينهى عن المنكر ويجتنبه. اللهم أجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأسئلة في الحقيقة أنا لا أحب أن أجيب على الأسئلة ولكن هذه خاصة بي. فهذا يقول أرجو منك توضيح أن بعض النساء تقلد الرجال في الذهاب إلى الحدائق وتشرب الشيش وتود الدخان. هذه مع الأسف الشديد ليست تقليدا للرجال بل تقليدا للأرجال. تقليدا للأرجال لأن الدخان والشيش ما يشربونه إلا أناس عرفوا حظهم من هذه الحياة. لأن الشيش وتود الدخان حرام كما أفتى فيها كثير من العلماء. نسأل الله جل وعلا أن يحكم من ابتلي بهذا الدخان. اللهم من ابتلي بهذا الدخان فاعصمه يا حي يا قيوم ودله إلى الحق يا رب العالمين. ولو علم المسلم ماذا يدفع للكفار بسبب هذا الدخان لأقلع عنه عاجلا غير عاجل. يقول بعض الإخوان ونحن في مجلس يقول لو قدرنا أن الذين يشربون الدخان في المملكة 3 ملايين 3 ملايين وهذا الرجل يصرف في اليوم بقت 5 ريالات كم يصرف يا أخواني؟ كم يصير الصرفية في اليوم؟ نعم ها 15 مليون. اللهم سلم يعني يوم 15 مليون. أليس هذا نقص يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان هذا يوم فما ظنكم كيف بالسنة يا أخواني؟ كيف يبلغ هذا المصروف على هذا الدخان سنويا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن الذي يستفيد من هذه الأموال؟ أعداء الإسلام يشترون بها الكنائس ويشترون بها السلاح ويحاربون بها الإسلام والمسلمين. فنسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. فمن ابتلي بهذا الدخان فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. ويا أمة الله احذري أن تذهبي إلى المجالس التي فيها اجتماع مع الرجال، وقد سمعت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما حكم العدسات اللاصقة بالعيون التي تقصها بعض النساء في عيونها بحجة الزينة؟ إذا كانت للزينة فلا يجوز، لأنها تغيير لخلق الله عز وجل. أما إذا كانت للحاجة لقصر نظرها فالحاجة لها، فالضرورة لها أحكامها. وهذا يقول: مرأة التي تخرج بدون إذن زوجها من بيتها نسأل الله العفو والعافية. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن أي امرأة خرجت من بيتها بدون إذن زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة. فنقول للمرأة: اتق الله عز وجل واعرفي حق الزوج أن حقه عظيم، وإياك بالخروج بدون إذنه سواء للأسواق أو لقصور الأفراح أو لغيرها. كل هذا لا يجوز أن تخرج المرأة بدون إذن زوجها، حتى لو أمر عليها أبوها وأمها ما يجوز أن تخرج بدون إذن زوجها. وهذا يقول: رجل أرسل امرأته مع أولادها بدون محرم. نسأل الله العفو والعافية. أيضا سمعتم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كل هذا يمكن مكتوب بعد الكلام، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة خرجت بدون أي، يقول صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على النساء. فقال رجل: يا رسول الله فرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، وهو قريب الزوج، أخ الزوج، عم الزوج، خال الزوج، ابن عمه، ابن خاله. ما يجوز أن يدخل على المرأة بدون محرم. فعلينا أن نتق الله عز وجل، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضاه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.